نستكمل إن شاء الله تعالى بيان بعض من معاني جزء تبارك، وكنا قد انتهينا بمنة الله من التعليق على سورة نوح، ونشرع بإذن الله تعالى في سورة الجن. وسورة الجن سورة مكية كذلك، والجن في الأصل من الاجتنان، والاجتنان هو الاختفاء، قيل سموا بذلك لأننا لا نراهم، كما قال الله جل وعلا عن إبليس وذريته: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالجن من الخفاء، أي أنهم مختفون عن الأنظار والعيون. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ذكر أهل التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن 9 من جن نصيبين، وهي مدينة في شمال الجزيرة قرب الشام، أن 9 منهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ القرآن، فعجبوا مما فيه من الهدى والحق. ولو أنك تأملت هذه الآية في أولها، يقول الله تعالى: قل أوحي إلي، وهذا بيان أن ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغيبات إنما هي أمور أطلعه الله عز وجل عليها، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإنما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن الله، وهذا يبين لك خطأ من يعتقدون في بعض الناس أو بعض الأولياء أنهم قد كشفت لهم الحجب وأنهم يطلعون على الغيب وأنهم يعلمون ما سيأتي. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له في القرآن، في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ليعلم أن هذا الخبر من عند الله ليس من علمه. ما قال استمع نفر إلي وأنا أتلو القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي عجيبا، يتعجبون من عظمته وجلاله وما فيه من الهدى والخير والهداية للرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الرشد هو اسم لكل خير وصلاح في الدنيا والآخرة، اسم جامع يهدي إلى الرشد، يدل على الخير، يدل على الصلاح، يدل على ما فيه نفعك في الدنيا والآخرة، وهذا شأن القرآن. فالقرآن لا يدل إلا على ما هو خير، والقرآن ما نزل إليك ليكلفك بأمر تكره. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تأمل هذه الآية كثيرا: القرآن ما أنزل عليك يا أخا الإسلام لتشقى، ما أنزل عليك لتتعب، ما أنزل عليك ليكدر حياتك. القرآن نزل لسعادتك في الدارين، القرآن نزل لبركتك وخيرك في الدارين، القرآن نزل ليقودك إلى ما يكون فيه المنفعة في الدنيا والآخرة. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لما سمعوا وعلموا آمنوا. لما سمعوا وعلموا آمنوا، ما أصروا على ما هم عليه. بمجرد أن تيقنوا أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد تبعوه، يهدي إلى الرشد، فآمنا به. وهذا الواجب على كل إنسان، متى رأى الحق اتبعه، لا يتعصب لما هو عليه، لا لعادات الآباء ولا لما قد يكون قد أخذه من صغره، طالما أنه قد تبين له الحق اتبعه، تبين له الهدى سار خلفه، يهدي إلى الرشد فآمنا به. ثم أعلموا أن غاية هذا الرشد وغاية هذا الصلاح ولن نشرك بربنا أحدا، وهذا هو التوحيد. التوحيد ألا تشرك بالله شيئا، أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله وتؤمن بالله وحده لا شريك له. فكل إله يعبد من دون الله إله باطل، كل إله يعبد من دون الله يعبد بالباطل. المسألة ليست مسألة محتملة، المسألة ليست مسألة نسبية، وهذا يلعب به كثيرا الآن، محاولة التسوية بين الأديان، وأن دين التوحيد كغيره من الملل، وأنك إن كنت تظن أن الإسلام حق فغيرك يرى اليهودية حق، وغيرك يرى النصرانية حق، وغيرك يرى البوذية حق، إذن كلكم سواء. لا، ليسوا سواء، بل الدين واحد هو الإسلام، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو ناسخ لكل دين قبله. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يجب أن تفهم هذا، لأن هذا أعظم باب في دينك، إن جهلته فأنت في خطر عظيم. حقيقة التوحيد ما هو؟ أصل دينك ما هو؟ أصل عقيدتك ما هي؟ أنك تعتقد أنه ليس هناك إله في الكون يستحق العبادة وتصرف إليه كل أنواع الطاعات وحده إلا الله فقط، وكل أحد عبد أحدا سواه فقد عبده بباطل، ليس معه شيء من الحق. وأنه فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جد ربنا قيل عظمته وجلاله، وقيل قدره، وقيل غناه، وكل ذلك وارد عن السلف. وأنه تعالى جد ربنا، تعالى سبحانه بعظمته وجلاله، عن أن يتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذا رد على النصارى الذين زعموا لله الولد وزعموا لله الصاحبة. والله منزه عن ذلك كله، لأنه غني عن ذلك كله، وأنه تعالى جد ربنا، تعالى في عظمته وجلاله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيهنا أي جاهلنا، أجهلنا وأضلنا، كان يقول على الله شططا أي باطلا وزورا وخطأ، فيزعم أن لله ولدا ويزعم أن لله صاحبا. فعرفوا حين سمعوا القرآن أن هذا الذي كانوا يعظمونه هو جاهل، وأن هذا الذي كانوا يصدقونه هو باطل، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وهذه حقيقة الإيمان معاشر الإخوة، تبصرك بحقائق لم تكن من قبل تراها، وتعلمك بأمور كنت غافلا عنها. هذه حقيقة الإيمان، وهذه نتيجة العلم والفقه في الدين، أن تبصر ما قد يغفل عنه غيرك، أن ترى حيث يعمى الناس، أن تبصر طريق الحق بين ظلمات الفتن والضلال وظلم الآراء. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وهذا قول منهم يردون به مقالة تسمعونها كثيرا، يعني كل هؤلاء على الباطل. فهم قالوا أنهم كانوا يقولون بذلك وعلموا أنهم كانوا مخطئين، فإنهم تبعوا هؤلاء الإنس والجن الكثير في قولهم الباطل. تأمل هذه الآية، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا فاتبعناهم، فتبين لنا لما سمعنا القرآن أنهم كانوا على باطل ولو كانوا كثيرا. يعني يمكن أن يكون كثير من الناس على خطأ، نعم. تريد الدليل من القرآن، يقول الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن فاجتمعت مع الكثرة الضلال، اجتمع مع الكثرة الضلال، واجتمع مع الكثرة الخطأ، واجتمع مع الكثرة الشرك. إذن يا عبد الله، الكثرة ليست معيارا على حق أو باطل. الكثرة، كثرة الأتباع، ليست دليلا لا على حق ولا على باطل. طيب ما العبرة؟ العبرة بحقيقة الدليل. ما هو الدليل على ما يقال؟ هل عليه دليل من الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان فهذا الحق، وإلا فلا، وإن تبعه من تبعه. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر في سبب نزول هذه الآية أن العرب كانوا إذا سافروا ونزلوا في واديا من الوديان ليبيت، الناس كانت تسافر بالأيام الطوال فيحتاجون إلى المبيت في أثناء السفر، فيختارون واديا على الطريق وينزلون فيه ويبيتون. فكانت العرب قبل الإسلام إذا نزلت في الوادي يقول أحدهم أعوذ بسيدي أو بعظيم هذا الوادي من سفهائه، يريد أنه يستعيذ بكبير الجن في هذا المكان أن يصرف عنه وأن يبعد عنه أهل السفه من الجن حتى لا يؤذوه، يدخل في جواره بعبارة أصح، أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. كان هذا من عادة العرب، وكانت الجن أحيانا تجيرهم فالجن خلق ولهم بعض القدرات مما أعطاهم الله. طيب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، والعوذ هو الاعتصام والالتجاء، يعوذون أي يلتجئون ويعتصمون، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في هذه الآية تفسيران. التفسير الأول فزادوهم رهقا، أي فزاد الإنس الجن طغيانا وتكبرا. لما لجأ الإنس إلى الجن ماذا حصل للجن؟ فتنوا فازدادوا طغيانا وتكبرا وكفرا بالله. وقيل فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس تعبا لأنهم لعبوا بهم وعبثوا بهم. يعني إما من الذين زادوا رهقا؟ إما أنهم الإنس وإما أنهم الجن. في حق الجن كيف ازدادوا رهقا؟ الرهق هنا يكون بمعنى الطغيان، ازدادوا طغيانا لما لجأ إليهم الإنس وعادوا بهم فبغوا وطغوا. أو الذين ازدادوا رهقا هم الإنس، ويكون معنى الرهق هنا هو القلق والخوف والتعب. ولذلك ترى حتى في الذين يتعاملون مع الجن لا يزدادون عند الله وعند الناس إلا ذلا ومهانة. ومن يعلم أحوال السحرة يعلم أن أحدهم تفعل فيه الجن الأفاعيل حتى يكون ساحرا، حتى أنهم قد يطلب منه أن يقع على زوجته، بل ويقع عليه هو، ويعبثون به من أنواع العبث حتى يجعلونه يجلس في النجاسات وفي الخرابات ومن أنواع الإهانات، يهينون يتلذذون بذلك. هذا الذي كرمه الله علينا فعلنا به هذا، جعلناه يجلس نجسا قذرا حقيرا. فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. كان عند كثير من الناس الظن أن الرسالة قد انقطعت وأن الله لن يبعث رسولا إلى أهل الأرض، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا لما جاء به من القرآن فعلموا أنه الحق. وكل ذلك تقرير لمسألة عدم الاستدلال بالكثرة على الحق، وأنه ليس شرطا أن تكون أو أن يكون الصواب مع أكثر الناس. وأنا لمسنا السماء، أي السماء الدنيا، فوجدناها ملئت حرسا، أي من الملائكة، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الشهاب هو ما يكون في السماء تراه يلمع فجأة ويختفي، وهو شهاب محرق يقذف الله عز وجل به أحد الجن ممن يستمع إلى السماء الدنيا لعله يسمع الخبر النازل إلى الأرض. ماذا يفعل الجن؟ كانوا قديما يصعدون إلى السماء الدنيا حتى يستمعوا ماذا يقضي الله في أهل الأرض، أمر الله الذي ينزل إلى أهل الأرض، وينزلون سريعا فيخبر به الكاهن، يقولون سينزل من أمر السماء كذا وكذا، فيأتي الكاهن أمام الناس ويقول للناس سيحصل يوم كذا كذا وكذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ويكذب مع هذا الخبر 100 كذبة، يعني كلمة حق أمامها كم؟ 100 كلمة كاذبة. فيصدقه الناس بهذه الكلمة الصادقة، ألم يقل يوم كذا كذا وكذا؟ فهذا خبر، فهو لا يعلم الغيب وليس وليا من الأولياء. كل ما هنالك أن الجن جاءوه بكلمة، وكان هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم واقترب مبعثه، وجدت الجن أنهم ما عادوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فكلما صعدوا ضربوا بالشهب ومنعتهم الملائكة، فعلموا أن شيئا سيحدث في الأرض. هذا الذي حصل في السماء يدل أن هناك شيء، لذلك يقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كنا نستمع ماذا يحصل، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يرصده شهاب فيضربه فيقتله. واستدلوا على ذلك على حادث عظيم في الأرض، فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا الذي يحصل ما دلالته لا ندري، قد علمنا أن شيئا سيحصل لكن ما هو لا ندري، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أن الله جل وعلا يريد لهم خيرا ويريد لهم توفيقا. وكانت الثانية، فأرسل الله رسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخير كله والرشد كله والفلاح كله، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يخبرون أن الجن جماعات وفرق، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم الصالح ومنهم الفاجر، ومنهم التقي ومنهم الشقي، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق، أي طرقا وجماعات، قددا أي متفرقة. ففيهم من الفرق والجماعات كما يوجد عند الإنس، عندهم مسلمون ويهود ونصارى ومجوس، وفي المسلمين عندهم سنة وشيعة ومعتزلة وجهمية، فرق وجماعات كما هو عند الإنس. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. علموا أن الله على كل شيء قدير، وأنهم لن يعجزوه أي لن يمنعوا أمره إن أراد بهم شيئا. وأنا ظننا، والظن هنا بمعنى اليقين، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، ولن نعجزه هربا، لن نستطيع أن نهرب منه إن أراد بنا شيئا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، وهذا الواجب، متى عرفت الحق لزمته، متى رأيت الحق تبعته. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه، من آمن واتبع الحق فلا يخاف بخسا أي لا يخاف ظلما ولا رهقا، لا يخاف نقصا في دينه ولا نقصا في أجره ولا ظلما لنفسه، لا يخاف، فإنه قد أقبل على رب عظيم جليل كريم. ثم قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسط هو الظالم وهو ضد المقسط، عندنا كلمتان قاسط ومقسط، فأما القاسط فهو الظالم، وأما المقسط فهو العدل. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون أي أهل الجور وأهل الظلم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، من دخل في دين الإسلام وأسلم وجهه لله فهذا الذي تحرى الرشد، أي بحث عنه وعرفه وغفر به. وأما القاسطون وأما أهل الظلم فكانوا لجهنم حطبا، كانوا وقودا للنار، وهذا جزاء أهل الكفر أن الله يعذبهم في النار جزاء لما أنكروا حقه من توحيد عباده. لذلك كان الظلم أو كان الشرك أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك كما قلنا غير مرة يجب أن تصحح مفاهيم. أحسن الأخلاق التوحيد، وأقبح الأخلاق الشرك. فمهما كان الإنسان أمينا صادقا وهو مشرك فهو سيء الأخلاق. أعظم الأخلاق وأجلها التوحيد، والشرك أسوأ الأخلاق. هذا رجل جحد حق ربه عليه. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ثم قال وأن لو استقاموا على الطريقة، ولعل هذا إن شاء الله تعالى نجعله من الغد، وننبه إن شاء الله على استقبال المسجد هنا لزكاة الفطر، والإخواننا هنا يستقبلون الزكاة إلى اليوم 28 لأنهم يستقبلون الحبوب ويستقبلون مالا يحولونه إلى حبوب. يعني من يريد أن يأتي بمال ليوكل المسجد أن يشتري له حبوبا ويوزعها على الفقراء فلا حرج، لكن يجب أن تعطوا الإخوة فرصة حتى يستطيعوا شراء الحبوب، لأنها تأتي إلى هنا يوم 29. من يصلي معنا الفجر يرى السيارة تأتي محملة بالحبوب، ثم نبدأ توزيعها في يوم 29 وليلة 29. فمن أراد أن يدفع زكاة الفطر سواء كانت حبوبا أو أراد أن يأتي بالمال فليأتي بها قبل يوم 28. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. Thank you. سنه Thank you. Thank you.